فسورة الإخلاص الأولى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. إن السورة الثانية التي تسمى بالإخلاص إنها سورة قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذن هذه السورة ألا وهي الكافرون هي إحدى سورتي الإخلاص، لأن سورتي الإخلاص قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد بلا خلاف بين العلماء. ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في سنة الفجر وفي سنة المغرب، وأيضا في ركعتي الطواف كان يقرأ في الركعة الأولى من سنة الفجر وسنة المغرب وركعتي الطواف بهذه السورة قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. يبقى من السنة أن تقرأ بهذه السورة في الركعة الأولى من سنة الفجر وفي الركعة الأولى من سنة المغرب وفي الركعة الأولى من ركعتي الطواف. طب لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه السورة في هذه المواطن؟ قال بعض العلماء لما تضمنته هذه السورة من الإخلاص لله، وأيضا كان يقرأ هذه السورة الثانية قل هو الله أحد في الركعة الثانية أيضا بما تضمنته هذه السورة من الإخلاص لله عز وجل والثناء عليه بالصفات الكاملة في سورة قل هو الله أحد. فهو جل وعلا أحد في صفاته، أحد في أفعاله، أحد في أقواله، أحد في أعماله، لا ند له، لا شبيه له، لا نظير له، لا ولد له، لا والدة له. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول الله تعالى هنا قل يا أيها الكافرون، يناديهم ربنا جل وعلا، يعلن لهم بالنداء، يناديهم نبينا صلى الله عليه وسلم قل أي يا محمد، أعلن لهؤلاء بالنداء يا أيها الكافرون. وهذا يشمل كل كافر سواء كان من المشركين أو من اليهود أو من النصارى أو من الشيوعيين أو من غيرهم، لأن الآية عامة، فكل كافر يجب عليك يا محمد عليه الصلاة والسلام أن تنادي عليه بقلبك أو بلسانك إن كان حاضرا لتتبرأ منه ومن عبادته. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. كررت الجمل مرتين مرتين، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. طب ما معنى هذه الآيات؟ يقول الله تعالى قل يا محمد عليه الصلاة والسلام لهؤلاء الكفار وللمشركين واليهود والنصارى والشيوعيين والملحدين وغيرهم لا أعبد ما تعبدون، أي لا أعبد ما تعبدون، أي لا أعبد الذين تعبدون وهم الأصنام، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي ولا أنتم عابدون الله الذي أعبده سبحانه وتعالى، ولا أنتم عابدون ما أعبد. ما أعبد، الما هنا بمعنى من، لأن اسم الموصول إذا عاد إلى الله فإنه يأتي بلفظ من، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، معناها يعني أنا لا أعبد أصنامكم ولا أنتم تعبدون الله، هذا هو المعنى. ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد. قد يظن الظان أن هذه مكررة للتوكيد، فهي نفس المعنى، لا أنا أعبد ما تعبدون، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فهي تعطي نفس المعنى، ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، تعطي نفس المعنى. ولكن الراجح والله تعالى أعلم أن هذه الآية ليست مكررة، لأن الصيغة هنا مختلفة. يعني في قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون، هذا فعل، تعبدون فعل، ولا أنا عابد ما عبدتم، عابد وعابدون اسم. فقال العلماء التوكيد لا بد أن تكون الجملة الثانية كالأولى، يعني إما الأولى اسم فتكون الثانية اسم، وإذا كانت الأولى فعل فتكون الثانية فعل. إذن القول بأنه كبر للتوكيد الراجح أنه قول ضعيف. إذن لماذا هذا التكرار في هذه الآية؟ قال بعض العلماء لا أعبد ما تعبدون معناها أي الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم أي في المستقبل، فصار لا أعبد ما تعبدون أي في الحال، ولا أنا عابد ما عبدتم يعني في المستقبل، لأن الفعل المضارع يدل على الحال، وأن اسم الفاعل يدل على الاستقبال بدليل أنه عمل، واسم الفاعل لا يعمل إلا إذا كان للاستقبال. قال تعالى لا أعبد ما تعبدون أي الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني أيضا الآن، ولا أنا عابد ما عبدتم يعني في المستقبل، ولا أنتم عابدون ما أعبد يعني في المستقبل أيضا. لكن أورد بعض العلماء على هذا القول سؤالا، فقالوا كيف يقول الله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد مع أنهم قد يؤمنون فيعبدون الله؟ هذا سؤال سأله بعض العلماء واستشكلوا على من قال بهذا القول الذي ذكرناه الآن. قالوا كيف يقول الله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد، طبعا ولا أنتم عابدون ما أعبد كما قلنا في الآية الأولى تعني الآن الحال، وفي الثانية تعني المستقبل. طيب هؤلاء الذين سألوا هذا السؤال فقالوا كيف يقول الله تعالى ولا أنتم عابدون ما أعبد مع أنهم قد يؤمنون فيعبدون الله تعالى في المستقبل؟ فعلى هذا سيكون هذا القول فيه نوع من الضعف. أجاب هذا الفريق من أهل العلم فقالوا معنى ولا أنتم عابدون ما أعبد إن الله تعالى يخاطب فيها هؤلاء المشركين الذين علم الله تعالى أنهم لن يؤمنوا، كما قال تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم، كما قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. فمعنى الآية ولا أنتم عابدون ما أعبد معناها أن الله جل وعلا يخاطب المشركين الذين علم الله تعالى أنهم لن يؤمنوا، فيكون الخطاب ليس عاما، وهذا مما يضعف القول بعض الشيء، والله تعالى أعلى وأعلم. فعندنا الآن قولان في تفسير هذه الآيات، الأول أنها للتوكيد، التكرار هنا للتوكيد، والقول الثاني أنها في إيه؟ في المستقبل. يبقى القول الأول أن التكرار للتوكيد، والقول الثاني أنه للمستقبل. القول الثالث لا أعبد ما تعبدون أي لا أعبد الأصنام التي تعبدونها، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا تعبدون الله، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي في العبادة، يعني ليست عبادتي كعبادتكم ولا عبادتكم كعبادتي. فيكون هذا نفي للفعل لا للمفعول به، يعني ليس نفيا للمعبود لكنه نفي للعبادة، أي لا أعبد كعبادتكم ولا تعبدون أنتم كعبادتي. فهؤلاء كانوا يعبدون الله، الجواب هم كانوا يعلمون أن هناك إلها وكانوا يقرون به، ولكن إذا قيل لهم اعبدوا هذا الإله اعبدوا الله كفروا وقالوا نحن ما نعبد هذه الأصنام إلا لأنها تقربنا إلى الله جل وعلا زلفا، ما نعبدها إلا ليقربونا إلى الله زلفا، ولكن هم يعترفون بوجود الله عز وجل، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فكأن الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم معنى لا أعبد ما تعبدون، أي قل لهم لا أعبد الأصنام التي تعبدونها، ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي لا تعبدون الله، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. فالآية هنا تخص العبادة، يكون هذا نفي للفعل لا للمفعول به، يعني ليس نفيا للمعبود، وهو من؟ الله سبحانه وتعالى. يعني إن عبادتي خالصة لله، وعبادتكم عبادة شرك، لأن عبادتي خالصة لله وإن عبادتكم عبادة شرك. هذا قول ثالث لبعض العلماء. القول الرابع في تفسير هذه الآيات، وهو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال إن قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا الفعل توافق القول الأول في هذه الجملة، لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، قال شيخ الإسلام هذا الفعل، وهذا إيه؟ ما قال به الفريق الأول من أهل العلم. ثم قال ومعنى ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي في القبول، بمعنى ولن أقبل غير عبادتي ولن أقبل عبادتكم، وأنتم كذلك لن تقبلوا. فتكون الجملة الأولى عائدة على الفعل، وتكون الجملة الثانية عائدة على القبول والرضا، يعني المعنى لا أعبده ولا أرضاه، وأنتم كذلك لا تعبدون الله ولا ترضون بعبادته. وهذا القول إذا تأملته لا يرد عليه شيء من الهفوات السابقة، كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فيكون قولا حسنا جيدا. ومن هنا نأخذ أن القرآن الكريم ليس فيه شيء مكرر لغير فائدة إطلاقا، ليس فيه شيء مكرر إلا وله فائدة، لأننا لو قلنا إن في القرآن شيئا مكررا بدون فائدة لكان في القرآن ما هو لغو، وهو منزه عن ذلك. وعلى هذا فالتكرار مثلا في سورة الرحمن فبأي آلاء ربك ما تكذبان، وفي سورة المرسلات ويل يومئذ للمكذبين، تكرار لفائدة عظيمة، وهي أن كل آية مما بين هذه الآية المكررة فإنها تشمل على نعم عظيمة وآلاء جسيمة. ثم إن فيها من الفائدة اللفظية التنبيه للمخاطب، حيث يكرر الله تعالى عليه فبأي آلاء ربكما تكذبان، ويكرر أيضا عليه ويل يومئذ للمكذبين. يقول الله تعالى هنا قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين لكم دينكم أي الذي أنتم عليه وتدينون به ولي دين أي فأنا بريء من دينكم وأنتم بريئون من ديني. قال بعض العلماء هذه السورة الكريمة إنها نزلت قبل فرض الجهاد، والجهاد فرض بالمدينة كما هو معلوم لظهور المنافقين بعد أن أصبح للمسلمين شوكة، ظهر النفاق وشرع الجهاد، فبدأ هؤلاء يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر خوفا من السيف، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. فالنفاق ظهر بالمدينة، لم يكن في مكة نفاق ولا جهاد. قال بعض العلماء وهذه السورة نزلت قبل فرض الجهاد لأنه بعد الجهاد لا يقر الكافر على دينه إلا بالجزية، لا يقول أنا نصراني إلا ويدفع الجزية أو أنا يهودي إلا ويدفع الجزية إن كانوا من أهل الكتاب، بل لقد قال بعض العلماء وهذا هو الراجح أو من غير أهل الكتاب، سواء من أهل الكتاب أو من غيرهم، ما دام أن هذا الكافر يقر على دينه وكفره بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد وأن يدفع الجزية. ولكن الصحيح والله تعالى أعلم أن هذه السورة لا تنافي الأمر بالجهاد حتى نقول إنها منسوخة كما ذهب إلى ذلك البعض، بل هي باقية إن شاء الله تعالى وليست منسوخة، ويجب على المسلم أن يتبرأ من دين اليهود والنصارى والمشركين في كل وقت وحين. ولهذا نقر اليهود والنصارى على دينهم ولكن بشرط، ألا وهو أن يدفعوا الجزية، ونحن نعبد الله عز وجل وهم يعبدون ما يعبدون ولكن بشرط أن يدفعوا الجزية. فهذه السورة ليست منسوخة كما يظن البعض، بل هي محكمة والله تعالى أعلى وأعلم. طبعا في هذه السورة الكريمة يحثنا ربنا جل وعلا على أن نتبرأ وأن نتخلى من عبادة غير الله عز وجل، سواء في المعبود أو في نوع الفعل، وفيها أيضا الإخلاص لله تعالى في العبادة كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ففيها الإخلاص لله تعالى وألا نعبد إلا الله وحده لا شريك له. وطبعا أنا أريد في عجالة سريعة أن ألقي الضوء على معنى البراء وكيف نتبرأ من هؤلاء الكفار، ما معنى البراء لغة واصطلاحا، وما هي الآيات التي ذكر الله فيها هذه العقيدة التي تسمى بعقيدة الولاء والبراء، وما هي الأحاديث التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيها هذه العقيدة. بداية معنى البراء لغة، قال ابن الأعرابي رحمه الله برئ إذا تخلص وبرئ إذا تنزه وتباعد وبرئ إذا أعذر وأنذر، ومنه قول الله تعالى براءة من الله ورسوله. فمعنى برئ أي إذا أعذر وأنذر، والبراء والبريء سواء، والبراء والبريء سواء. وتعريف البراء بالمعنى الاصطلاحي قال العلماء هو البعد والخلاص والعداوة بعد الإعذار والإنذار. وبالجملة فإن الولاء أصله الحب، والبراء أصله البغض. ومفهوم الولاء والبراء هو الصورة الفعلية العملية للتطبيق الواقعي لعقيدة التوحيد. فلا يصح للمؤمن دين إلا بموالاة أهل التوحيد ومعاداة أهل الضلال وبغضهم والبراء منهم. وكم يعتصر القلب كمداً وغيظاً على غياب هذا المفهوم الضخم في حياة كثير من المسلمين في هذا العصر الذي اختلطت فيه المفاهيم وتبدلت المعايير وانقلبت الموازين وانتكست فيه القلوب. فصار الولاء والحب لأعداء الله عز وجل، ووضع كثير من المسلمين أيديهم بأيدي الكفار ومنحوهم غاية المحبة والمودة والمناصرة والولاء، ودافعوا عنهم وعن مناهجهم وأفكارهم وقوانينهم في الوقت الذي خذلوا فيه أهل التوحيد والإيمان. وأخيراً زاد الطين بلة ما يهزي به الجاهلون الساذجون ممن ينتسبون إلى الإسلام من دعوى التقريب بين الأديان الثلاثة: الإسلام والنصرانية واليهودية تحت شعار الدين لله والوطن للجميع، مع علم هؤلاء أن اليهود قد حرفوا التوراة وأن النصارى قد حرفوا الإنجيل. وهل من الممكن أن يلتقي الحق بالباطل؟ وهل من الممكن أن يلتقي الكفر مع الإيمان؟ والله جل وعلا يقول وهو الحكيم العليم الخبير: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك في الإمكان. وكذا تعادي جاهرا أحبابه، أين المحبة يا أخ الشيطان؟ شرط المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فإن ادعيت له محبة مع خلافك ما يحب فأنت ذو بطلان. فالمحبة ليست كلاما، فالمؤمن الصادق في عقيدته هو من أخلص عبادته وعبوديته لله وحده، وعاد المشركين وأعداء الله في كل مكان وزمان، بل وتقرب إلى الله ببغضهم ومقتهم من أي جنس كانوا وفي أي مكان كانوا وبأي لسان نطقوا، وجعل ولاءه وحبه لله ورسوله والمؤمنين. أسأل الله أن يجعلنا من أهل الإيمان من أي جنس كانوا وفي أي مكان كانوا وبأي لسان نطقوا وتألم لآلامهم وفرح لفرحهم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. نسأل الله العافية من هذا الضلال. فينبغي أن نعلم عباد الله أن الموالاة عند علماء الاصطلاح شيء والبر شيء آخر، وهذه نقطة في غاية من الأهمية بمكان، أن نفرق بين مفهوم الموالاة عند علماء الاصطلاح ومفهوم البر. فلفظ الموالاة ليس مرادفا للبر لا في مدلول اللغة ولا في مدلول الشرع. فدعوة الإسلام إلى السماحة في معاملة بعض الكفار والبر بهم لا يعني الموالاة لهم، فبسماحة الإسلام يتعامل المسلم مع الناس جميعا على أساس العدل والاحترام المتبادل بدون محبة القلب للكفار. نعم، بدون محبة القلب للكفار أو مودة ما هم فيه من كفر. والقضية التي نختلف عليها مع غيرنا هي قضية الإيمان بهذا الدين، فمن آمن أحببناه وواليناه، ومن كفر وفسق أبغضناه وعاديناه. ولخطورة الأمر وضخامته فلقد تضافرت الأدلة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة على تحريم موالاة الكفار ووجوب موالاة المؤمنين. فمن بين هذه الأدلة مثلا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قال حذيفة رحمه الله: ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر لهذه الآية. قال الإمام القرطبي رحمه الله: ومن يتولهم منكم فإنه منهم، أي من يعاضدهم ويناصرهم على المسلمين فحكمه حكمهم في الكفر والجزاء، وهذا الحكم باق إلى يوم القيامة، وهو قطع الموالاة بين المسلمين والكفار، وهو قطع الموالاة بين المسلمين والكافرين. ولقد قال شيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال إن الله تعالى نهى المؤمنين جميعا أن يتخذوا اليهود والنصارى أنصارا وحلفاء على أهل الإيمان بالله ورسوله، وأخبر أنه من اتخذهم نصيرا وحليفا ووليا من دون الله ورسوله فإنه منهم في التحزب على الله وعلى رسوله والمؤمنين، وأن الله ورسوله منه بريئان. الله أكبر. وأن الله ورسوله منه بريئان. أيضا قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. قال العلماء: إن الله عز وجل يخبرنا في هذه الآية على جهة التأكيد والدوام أن اليهود والنصارى لن يصطلحوا معنا ولن يسالمونا أو يرضوا عنا حتى نتبع باطلهم، فمن الغباء والجهل بل من الكفر أن يشك الإنسان في إخبار الله عز وجل في طبيعة العلاقة لكل من اليهود والنصارى معنا. إن من يظن أنه يمكن أن يقع خلاف ما أخبر الله به في شأن اليهود والنصارى يكون غير مسلم، نسأل الله العافية. إن اليهود والنصارى في معركة مستمرة مع المسلمين، كما أخبر الله تعالى، ونحن نرى الدليل على ذلك في كل زمان ومكان. أيضا قال تعالى: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. أيضا قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ما معنى إلا أن تتقوا منهم تقاه؟ قال القرطبي رحمه الله: يعني إلا أن يكون المسلم مقهورا معهم، لا يقدر على إظهار عداوتهم لتعذيبهم له، فيظهر لهم الرضا بلسانه وقلبه مطمئن بالإيمان بالله ممتلئ بالعداوة والبغضاء لأعداء الله. هذا معنى إلا أن تتقوا منهم تقاه. كالمسلم الذي يعمل عند النصراني أو اليهودي، فإن عاداه صراحة بلسانه طرده من العمل، ولا حرج في العمل عند اليهودي والنصراني إذا لم يضيق عليك في عبادتك كما قال العلماء. أيضا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. وهذه الآية تؤكد بكل قوة انقطاع أواصر الدم والنسب إذا انقطعت رابطة الإيمان بهذا الدين، وتبطل ولاية القرابة في الأسرة إذا بطلت ولاية القرابة في الله. فلله الولاية الأولى، فلله الولاية الأولى، وفيها ترتبط البشرية جمعاء، فرابطة العقيدة متبوعة لا تابعة لغيرها من الروابط، فالحبل مقطوع والعروة منقوضة مع من يتولى الكفار. قال الله تعالى: ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. والظالمون هنا تعني المشركين، فولاية الأهل والقوم إن استحبوا الكفر على الإيمان شرك لا يتفق مع الإيمان ومقتضى الإيمان بالله. وما زالت الأدلة القرآنية كثيرة ولله الحمد والمنة، ومن خلال هذه الأدلة يتضح ويتقرر بما لا يدع مجالا للشك أنه لا يصح إسلام المسلم إلا إذا تولى الله ورسوله والمؤمنين قولا وعملا واعتقادا، وعاد الكفار والمشركين قولا وعملا واعتقادا ما داموا على كفرهم وشركهم، ويظل هذا المعتقد حتى يلقى الله عز وجل على ذلك. وأما الأدلة من السنة فاخترت منها هذا الحديث الذي رواه النسائي وغيره وصححه الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، أن جريرا قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبايع، فقلت: يا رسول الله أبسط يدك حتى أبايعك واشترط علي فأنت أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبايعك على أن تعبد الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتناصح المسلمين وتفارق المشركين. وأيضا روى أبو داود وغيره وحسن الحديث أبو داود وصححه الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة والمشكاة من حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إيك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل. لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إيك سيدا، يعني إذا قلتم للمنافق أي للكافر سيد فقد أسخطتم ربكم عز وجل. وروى أبو داود والترمذي وقال حديث حسن من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، والخليل من اختص بمحبة زائدة، من اختص بمحبة زائدة. وقيل الصداقة والمودة. المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وأيضا روى الطبراني في الكبير من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وأيضا روى أبو داود في كتاب السنة وصحح الحديث الشيخ الألباني رحمه الله من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله تعالى وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله وأنكح لله فقد استكمل إيمانه. ومن الأدلة العملية الواقعية الفعلية لمفهوم الولاء والبراء ما كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم جميعا بصورة لا مثيل لها في العظمة والجلال، ولن أستطيع أن أتحدث عنهم عن كل هذه الحالات التي ذكرها علماؤنا رحمهم الله تعالى في كتب السير والتراجم، ولكن أريد في هذه العجالة أن أقف مع بعضها لنرى كيف طبق هؤلاء الصحابة الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا المبدأ الضخم والمفهوم الكبير الذي غاب عن واقع الأمة في هذه الأيام إلا من رحم الله عز وجل. من تلك الصورة الرائعة ما حصل من المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وذلك عندما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية أتاه عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه قبل أن يسلم، وكان سيد ثقيف، وكان عروة خلال حديثه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يتناول لحية رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يتحدث مع النبي يتناول لحيته وهو يكلمه، جريا على عادة العرب في ذلك عند الملاطفة والرغبة في التواصل والتراحم. وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وهو ابن أخي عروة رضي الله عنه لأنه أسلم بعد ذلك، وكان المغيرة واقفا على رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف، عمه يداعب النبي عليه الصلاة والسلام أو يلعب في لحية النبي عليه الصلاة والسلام، وعروة واقف بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر. فكلما مد عروة يده إلى لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم قرع المغيرة يد عمه بكعب السيف وهو يقول: اكفف يدك أو أخر يدك عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ألا تصل إليه، أخر يدك عن لحية رسول الله أو عن وجه رسول الله قبل ألا تصل إليه. فيقول عروة: ويحك، ما أفظك وما أغلظك. فيبتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانصرف عروة وهو مأخوذ بما رأى من فعل ابن أخيه فيه وحرصه على سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع إلى قريش وهو يقول لهم: يا معشر قريش، إني جئت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشي في ملكه، وإني والله ما رأيت ملكا في قومه قط مثل ما رأيت محمدا صلى الله عليه وسلم في أصحابه، وإني والله ما رأيت ملكا في قومه قط مثل محمد في أصحابه، والله ما يحدون إليه النظر تعظيما له، وما يرفعون عنده صوت، وما عليه إلا أن يشير إلى امرئ فيفعل. إنه الحب، إنه الولاء لله ورسوله والمؤمنين، والبراء من الكفر والكافرين والمشركين. وأيضا من هذه الأدلة الواقعية العملية لمفهوم الولاء والبراء ما أخرجه البزار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي بن سلول، فقال ابن سلول: غبر علينا ابن أبي كبشة. وأبو كبشة هو زوج حليمة السعدية مرضعة النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك من باب التنقيص برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول ابن سلول: غبر علينا ابن أبي كبشة، أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ابنه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول رضي الله عنه: يا رسول الله، والذي أكرمك لئن شئت لآتينك برأسه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا لا، ولكن بر أباك وأحسن صحبته. ولا ننسى أيضا موقف سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من أمه لما قالت له: دعك من هذا الدين، اطرد دين محمد صلى الله عليه وسلم. فقال لها: يا أمي، والله والله لو كان لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت دين محمد صلى الله عليه وسلم. وموقف مصعب بن عمير من أخيه، وموقف الصديق من ولده عبد الرحمن قبل أن يسلم، وموقف أبي عبيدة بن الجراح من أبيه. ومن طالع سيرة هؤلاء الرجال الذين رباهم النبي عليه الصلاة والسلام لوقف مذهولا مبهوتا أمام هذه النماذج التي سيظل التاريخ يروي سيرهم بإجلال وإعظام. فاستحقوا من الله العزة، واستحقوا من الله النصرة، واستحقوا من الله القيادة، واستحقوا من الله السيادة، واستحقوا من الله الريادة. ويوم أن ضاع هذا المفهوم الضخم وهو مفهوم الولاء والبراء، وهذه القاعدة الكبيرة قاعدة الولاء والبراء، ضاع المسلمون وضاعت هويتهم وذهبت كرامتهم وانحطت مكانتهم، بل وذلوا لمن كتب الله عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله عز وجل. فهل رأيتم عباد الله أذل ممن أذله الله للأذل؟ فهل رأيتم يا عباد الله أذل ممن أذله الله للأذل؟ وكم يعتصر القلب كمدا وغيظا وحزنا على غياب هذا المفهوم الكبير في واقع المسلمين وارتباطهم وتعلقهم بحبال هي أوهى من بيوت العنكبوت. ولقد جربت البشرية في الماضي المعهود والحاضر المشهود روابط عديدة من قومية ووطنية ومنظمات حزبية كافرة، وقد باءت كلها بالفشل الذريع، فهي لم تستطع أن تجمع المتفرقين أو أن توحد المختلفين أو أن تنصر المهزومين. إن مفتاح القلوب للمحبة والنصرة والرحمة يكمن في الانتماء لهذا الدين وفهمه فهما سليما صحيحا، وتطبيق مفهوم الولاء والبراء تطبيقا عمليا في حياة الأمة لتتحقق المفاضلة